السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير بعض آيات من سورة فصلت، ومع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهنا في هذا الموطن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تضعيف حديث التربة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. وحديث التربة هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث يا أحبة الكرام في نزاع طويل بين أهل العلم. فريق كبير من أهل العلم ضعف هذا الحديث ورده لعلل في متنه وإسناده، وهو من الأحاديث التي انتقلت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإلى رده وضعفه ذهب الإمام علي بن المديني والبخاري، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي كذلك تضعيف هذا الحديث. وذهب إلى هذا كثير من المحدثين كالبيهقي كذلك وابن تيمية رحمة الله عليه. والعلة التي علوا بهذا الحديث: أولا، علة الأولى قالوا روايته موقوفا من نقل أبي هريرة عن كعب الأحبار، وترجيح رجح رواية الوقف على رواية الرفع. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح، انتهى من التاريخ الكبير. والعلة الثانية وقوع خلل في الإسناد، والصواب فيه أنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى المتهم بالكذب، كذلك قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه. قال البيهقي رحمة الله عليه: قال علي بن المدين: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. قلت، أي الإمام البيهقي رحمة الله عليه قال: وقد تابع على ذلك موسى بن عبيد الربذي عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيد ضعيف، وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. والعلة الثالثة مخالفة الحديث لظاهر القرآن الكريم الذي يصرح بأن خلق السماوات والأرض وما فيهما تم في ستة أيام، يومان للسماء وأربعة أيام للأرض وما فيها، كما قال تعالى في الآية التي معنا: قل إنكم التي سبقت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما ظاهر حديث التربة أن خلق الأرض وقع في سبعة أيام كاملة دون ذكر السماوات، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونزعه في من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله جل جلاله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلق هو آدم، وكان خلق يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، ذكر ذلك رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. ورجح هذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، وابن المنقن كذلك في تحفة المحتاج. وهذا القول الأول، إذن الانتقاد للحديث من أصحاب القول الأول يتركز في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الحديث روي موقوفا على أبي هريرة عن طريق من طريق أبي هريرة عن كعب الأحبار، والموقوف أصح من المرفوع. والأمر الثاني أن فيه علة ثانية، وهي علة في إسناده كذلك، أنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب. والعلة الثالثة مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن الكريم، لأن الحديث يصرح أن الله خلق الأرض في 7 أيام، وظاهر القرآن ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وأما القول الثاني، ذهب فريق من أهل العلم إلى تصحيح الحديث والحكم بقبول إسناده ومتنه، اعتمادا على تصحيح مسلم رحمه الله تعالى له وإخراجه في صحيحه. فمن هؤلاء ابن حبان أخرجه في صحيح، وحكم بالثبوت كذلك ابن العربي في أحكام القرآن، والعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في الأنوار الكاشفة، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. أجابوا عن العلة السابقة بما يأتي. الجواب الأول عن العلة الأولى، بأن البخاري لم يسمي الرواة الذين جعلوا الحديث من كلام كعب الأحبار، ولم يسند ذلك إليهم، وحينئذ قالوا لا يمكننا الاعتماد على مجرد النقل في هذه الحالة، لأن ظاهر ما نقله الرواة كلهم وما أسنده الأئمة في كتبهم هو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام كعب الأحبار. وقد أكد ذلك أبو هريرة بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني هذا يشعر بحفظ أبي هريرة وإتقانه من قبله وكذلك من قبل الرواة عنه. قال علم المعلم رحمة الله عليه، يدل على ضعف هذه العلة أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام وهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المدين يدل على قوته عنده، وقد أخرج له مسلم في صحيح كما علمت، وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح. ويدل أيضا إن انتهى كلام المعلم رحمة الله عليه من الأنوار الكاشفة. ويدلك أيضا على ذلك أنه في سفر التكوين من العهد القديم الفقرات 1 إلى 31 تجد الفارق الهائل بين التفاصيل الواردة هناك في خلق ما في الأرض وترتيب الأيام، وبين الحديث الشريف الأمر المشعر بمخالفة الحديث لما ورد عن أهل الكتاب. والجواب على العلة الثانية، أن إسماعيل بن أبي أمية ثقة غير مدلس، فكيف يقال بأنه أخذ الحديث عن إبراهيم بن أبي يحيى المتهم بالكذب بدون تفسير ولا ذكر دليل؟ قالوا فمثل هذه التهم المرسلة لا تقبل. قال المعلم رحمه الله، إسماعيل بن أبي أمية ثقة عندهم غير مدلس، فلهذا والله أعلم لم يرتضي البخاري قول شيخ ابن المدين وأعل الخبر بأمر آخر. وقال شيخ الألباني رحمة الله عليه، هذه دعوة عارية عن الدليل إلا مجرد الرأي، وبمثل لا ترد رواية إسماعيل بن أبي أمية، فإنه ثقة ثبت كما قال الحافظ التقريب، لا سيما وقد توبع، فقد رواه أبو يعلى في مسنده من طريق حجاج بن محمد عن أيوب بن خالد وعبد الله بن رافع به، لكن لعله سقط شيء من إسناده. وقال البخاري وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وأصح. قلت شيخ الألباني الذي يقول قلت وهذا كسابقي، فمن هذا البعض وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع وقد وثقه النسائي وابن حبان واحتج به مسلم؟ وأجاب عن العلة الثالثة، أن الحديث الشريف يتحدث عن تفاصيل ما جرى في 4 أيام التي خلقت فيها الأرض وقدرت فيها أقواتها، وذلك يعني أن الله عز وجل خلق السماوات في 2 يوم، ثم خلق الأرض في 2 يوم، ثم خلق تفاصيل ما في الأرض في 2 آخرين، فجاء الحديث الشريف يبين ما جرى في هذين 2 الآخرين على وجه الدقة، فهما 2 طويلان يمكن تقسيمها إلى مراحل زمنية 7 تسمى أياما. أرأيت لهذا التخريج؟ وليس ذلك مستبعد، فاليوم في أول نشأة السماوات والأرض لا يقصد به اليوم المعروف بطلوع الشمس إلى غروبها، حيث لم تكن الشمس قد خلقت أصلا، وإنما هو مرحلة زمنية الله أعلم بحقيقتها. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه، خلاصة ذلك أن الأيام 7 في الحديث هي غير الأيام 6 في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. وقال أيضا رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: لا بد لي من أن أقدم طريقا أخرى للحديث هي نص في مذهبنا إليه وما أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق الأخضر بن عجلان عن ابن جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت. قال: الحديث ورجاله ثقات. فقد جمع هذا النص بين الأيام المذكورة في القرآن والأيام السبعة المذكورة في الحديث الذي بين فيه ما جرى على الأرض من تطوير في الخلق، وما كنا حملنا عليه الحديث الصحيح في رد ما أعلوه به. رحمة الله عليهم جميعا. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذهب إلى ضعف الحديث، قال: وما أخذ على مسلم رواية حديث أبي هريرة وذكر الحديث إن الله خلق التربة يوم السبت إلى آخره. قال: وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت قبلها. قال: لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها تدل على أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، وغلط كعب الأحبار ومن قال بقول في ذلك، وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة، والله ولي التوفيق. هذا كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه. الله جل جلاله يقول: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، هنا أيها الأحبة الكرام نقرر بإذن الله تعالى عقيدة السلف الصالح في الاستواء. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمة الله عليه في تفسيره: استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قول عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى. وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كقوله: الرحمن على العرش استوى، ولتستوى على ظهوره. وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية التي بين أيدينا: ثم استوى إلى السماء. لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها، فخلقها وأحكمها وسبحانه جل جلاله وأتقنها. واستوى هنا في هذا الموضع كما أيضا قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه بأنها فيها معنيان للسلف الصالح لأهل السنة. معنى المعنى الأول: ارتفع إلى السماء، وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وذكره أيضا البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى. قال: والمعنى الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمة الله عليه وكذلك البغوي في تفسير سورة فصلت، وسنأتي إلى ذكر كلام كثير بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن استوى بمعنى على وارتفع، والذين ذهبوا إلى معنى على وارتفع استدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وبقوله: تستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وهذا كما ذكرنا اختيار ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وعدد من أهل التفسير، ويعني ذهبوا إلى أن المعنى على وارتفع، وهو قول أبو العالية والربيع بن أنس وقول الحسن البصري والخليل بن أحمد اللغوي وأبو عبيدة معمر بن المثنى والدارمي، وأحد القولين لابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك أحد القولين لابن القيم. وكما ذكرنا أن البغوي رحمه الله تعالى نسبه لأكثر مفسر السلف، وهو أحد القولين لأهل اللغة. وأيضا القول الثاني ألا وهو معنى قصد، وهذا هو اختيار طائفة أيضا كبيرة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك غيره ممن سبق، قالوا بأن معنى استوى قصد وأقبل وعمد، وهذا القول قول سفيان بن عيينة والحسن البصري وثعلب اللغوي وابن كيسان والفراء وابن قتيبة وابن أبي زمانين والبغوي وابو القاسم الأصبهاني والسمعاني وابن جزي وابن تيمية رحمة الله عليه في عهد قوليه، والإمام القيم في آخر قوليه، وابن كثير كما ذكرنا عنه والسعدي، وكذلك ذهب إلى هذا الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من المعاصرين. فهذا معنى استوى، ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع، وقصد تبارك الله رب العالمين. والإمام الجليل رحمة الله عليه يقول الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل، ومنها استقامة ما كان فيه من أود من الأمور والأسباب، يقال منه استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أود، ومنه قول الطرماح بن حكيم طال على رسم مهدد طال علي أو طال على رسم مهدد أبده وعفى واستوى به بلده، يعني استقام به، ومنها الإقبال على الشيء، يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوء بعد الإحسان إليه، ومن الاحتياز والاستيلاء كقوله استوى فلان على المملكة إلى قوله قال، ومنها العلو والارتفاع كقول القائل استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. قال وأولى المعاني بقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم استوى إلى السماء، وهي دخان، وهي دخان. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هذا الدخان وبخار الماء الذي كان حينئذ موجودا، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين، وكما عليه أهل الكتاب. وقال أيضا الإمام الكثير رحمة الله عليه قال وهذا البخار هو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت السماوات، فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله جل ذكره ائتي طوعا أو كرها استجيب لأمري وانفعل لفعل طائعتين أو مكرهتين، وابن عباس قال الله للسماوات أطلعي شمسي وقمري ونجومي، وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، فقالت أتينا طائعين، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله عليه. لو قلت قالت أتينا طائعين، وطائعين جمع مذكر، لماذا لم تقول طائعتين؟ يعني المراد فلنستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا مطيعين لك. وغلب جمع المذكر العاقل، وقال الحسن البصري لو أبي عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه، روى ذلك ابن أبي حاتم. فربنا جل ذكره يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلها أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. قال ابن كثير ففرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين أي آخرين، وما يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها أي رتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض. وأهل العلم يقولون أن النجوم أو الكواكب ليست في السماء، ليست مرصعة في السماء، بل هي بين السماء والأرض. وحفظا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا أي حفظناها وجعلناها محروسة من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى، أي حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى. ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم سبحانه جل جلاله، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: هذا الذي وصفت لكم من خلق السماء والأرض وما فيهما وتزيين السماء الدنيا بزينة الكواكب على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من أعدائه، العليم بسرائر عباده وعلانيتهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم. العزيز الذي عز كل شيء فغلبه وقهره، العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم. فالعزة لله سبحانه جل جلاله، كما قال: فإن العزة لله جميعا جل جلاله وتباركت أسماؤه. واعلم أن العزة لله تعالى ثلاثة أنواع، أقسام العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر أي أن قدر الله عظيم وشرفه عظيم، وعزة القهر أي أنه سبحانه جل جلاله يغلب كل شيء ويقهره، وعزة الامتناع أي أنه يمتنع عليه السوء سبحانه وبحمده تباركت أسماءه وتعالى صفاته. ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرض المشركون الذين بعثت فيهم يا محمد عن اتباعك ولم يقتفوا أثرك، فقل لهم محذرا: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: الصاعقة هي كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. وقيل في هذا الموضع: عنا بها وقيعة من الله وعذاب. والصاعقة قال عنها الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: هي ريحا باردة شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب. هذا بالنسبة لعاد. وقال قال الشيخ شنقيط رحمة الله عليه: قال الصاعقة تطلق على الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة وعليهم معا، ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم رجفت بهم الأرض من تحتهم، رجفت بهم الأرض من تحتهم أي تحركت حركة قوية، فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة، وكون ذلك تدميرا واضح. وقيل لها طاغية لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك. والطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد، ومنه قول تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عاد هذه القبيلة العظيمة الجبابرة الذين سكنوا الأحقاف، وكما قال الله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفصل الله تعالى قصتهم بعد ذلك فقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أما عاد قوم عاد استكبروا على ربهم وتجبروا تكبرا وعتوا بغير ما أذن الله، وقالوا من أشد منا قوة؟ الله تعالى يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق وشدة البطش هو أشد منهم قوة، لو تفكروا بأدنى تفكر لما غرهم ذلك، ولعلموا أن الله العظيم رب العرش العظيم أشد منهم قوة، هو الذي خلقهم سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى فاستكبروا في الأرض بغير الحق. ولا تظن أن الاستكبار يكون بحق، الاستكبار بغير الحق لا شك، والكبر رداء الله تعالى، من نازعه فيه كب على وجه في نار جهنم. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله جل جلاله هو العظيم القدير الذي لا أعظم منه ولا أقوى منه، هو أشد منهم قوة، ولكن الذي غرهم أنهم كانوا بآيات الله يجحدون. فالجحود يدفع العبد إلى إنكار ما هو معلوم وثابت، وإلى إنكار وحدانية الرب، وإلى العتو على الله والاستكبار على عباده. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا صرصرا يعني شديدة الهبوب وباردة جدا ولا صوت مزعج، وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والحق أنها متصفة بجميع ذلك، فإنها كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبة لهم من جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت باردة شديدة البرد جدا كما قال تعالى بريح صرصر عاتية أي باردة شديدة، وكانت ذات صوت مزعج، ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صرصر لقوة صوت جريه. سبحان الله العظيم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام نحسات أي أيام متتابعات وأيام مشائم عليهم. يعني الإمام الجرير طبعا رحمة الله عليه ذكر القولين متتابعات وذكر المشائم، ثم رجح رحمة الله عليه قال الأولى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من عنا بها أيام مشائم ذات نحوس، لأن ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب، نسأل الله العافية. والحافظ ابن كثير اختار قول متتابعات يعني عذاب مستمر، كما قال الله تعالى في يوم نحس مستمر، في أيام النحسات أي متتابعات، 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم، واستمر بهم هذا النحس 7 ليال و8 أيام حتى أبادهم الله عن آخرهم، واتصل بهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولهذا قال الله تعالى نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، نسأل الله العافية. والله يا إخواني في هذا عبرة وعظة لمتكبري أهل زماننا وهؤلاء المتجبرون الظلمة الكفر بالرحمن الذين يتجبرون على عباد الله ويستضعفون المؤمنين في شتى بقاع العالم. الله سبحانه جل جلاله قادر أن يحلل عليهم بأسه في يوم نحس مستمر لا يرفع عنهم حتى يهلكهم أجمعين ويبيدهم، والعاقبة للتقوى. نعم. ثم قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، قبيلة ثمود الذين سكنوا الحجر. والله تعالى كثيرا ما يذكر عادا وثمود، وذلك لأن العرب كانت قريبة منهم وتعرفهم وتمر بديارهم، ومر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح تبوك في غزوة تبوك على ديار ثمود. الله تعالى يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله تعالى معنى هديناهم هنا في هذه الآية الهدى هنا معناه الإرشاد والدلالة، أرشدناهم وبينا لهم وأعلمناهم وفصلنا لهم الأمر. وكما قال السعد رحمة الله عليه: وأما ثمود هم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجرة وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحا يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آية عظيمة لا شرب لهم شرب يوم معلوم، يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما، وليس ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية بيان، وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم الله تعالى بزيادة البيان والهدى. ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون لا ظلما من الله لهم. إذن احذر يا عبد الله، إذا اتضح لك طريق الهدى أسلك فيه، وقل يا رب أعني، وقل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وقل يا رب جنبني الزلل، أسلك طريق المرسلين، طريق المهتدين، طريق الصالحين. فالله تعالى في هذه الآية: وأما ثمود فهديناهم، وهنا الهداية نوعان كما ذكرنا: الهداية القسم الأول هداية دلالة وإرشاد وبيان، كما قال الله تعالى أولئك، وكما قال الله تعالى سبحانه جل جلاله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه أي بصرناه، بصرنا الإنسان وبينا له الطرق، طريق الحق وطريق الباطل وطريق الخير وطريق الشر. وكذلك أما القسم الثاني وهو الهداية بمعنى التوفيق والاصطفاء، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، اللهم اجعلنا ممن هديت يا رب. وكقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقول جل ذكر: من يهدي الله فهو المهتد. ولذلك إذا علمت أن الهداية تطلق في القرآن الكريم على قسمين: قسم معنى الدلالة والإرشاد، وقسم معنى التوفيق والاصطفاء، توفيق العمل الصالح والاصطفاء له ويصطفي الله بعض عباده للهدى، يزال عنك إشكال يذكر في آيتين خاصتين بنبينا صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في سورة الشورى، نفى الله تعالى عنه الهداية في موضع آخر. هنا في هذه الآية أثبت الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الهداية، أنه يهدي إلى طريق المستقيم، ولكنه في سورة القصص قال الله تعالى عنه وقال له: إنك لا تهدي من أحببت. فيعلم أن الهدى أو الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هو الهدى العام الذي هو البيان والدلالة والإرشاد. فهداية الدلالة والبيان والإرشاد يملكها الأنبياء والعلماء والوعاظ والمصلحون وهكذا. وقد فعل صلى الله عليه وسلم فبين المحجة البيضاء حتى ترك الأمة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وأما الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق، لأن التوفيق ليس إلا بيد الله سبحانه، سبحانه جل جلاله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، نسأل الله العافية. لذلك الحبيب: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، استحبوا الضلالة على الهدى، نعوذ بالله. وبعد أن أعلمهم الله وبين لهم الحق وأظهر لهم آياته الباهرة الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صالح عليه الصلاة والسلام، استحبوا العمى بعد أن بصرهم الله وبين لهم ووضح لهم الحق على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوه وكذبوه وعقروا الناقة التي جعلها الله آية وعلامة على صدق نبيهم، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بما كانوا يكسبون، نعوذ بالله من الخذلان. والعذاب الذي أرسله الله تعالى على هذه الأمة أمة ثمود ذكر الله تعالى له أسماء في القرآن الكريم، ذكر في هذه الآية فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، والفاء للسببية، استحبوا العمى على الهدى وبسبب ذلك أخذتهم صاعقة العذاب الهون، الذل والهوان. وأيضا منها قول تعالى فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة، وأيضا في قوله تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، وأيضا مثل قول جل جلاله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، عبر عنها بالصيحة، وكأن لم يغنوا فيها لأن ثمود كفر ربهم، وكذلك قوله وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين في الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين، وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وكذلك قوله جل جلاله معبرا عن العذاب بالرجفة في سورة الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة. إذن عذاب الهون، صاعقة، صيحة، رجفة، نعوذ بالله نعوذ بالله، وعبر عنه بالتدمير كما في سورة النمل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، وعبر عنه بالطاغية في الحاقة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية، وعبر عنه بالدمدمة في الشمس فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولذلك يا الحبيب في سورة الشعراء أيضا فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد، وأن الله تعالى أرسل عليهم صيحة أهلكتهم، وهذه الصاعقة تطلق على الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة وعليهما معا، ولشدة عظم الصيحة التي أرسلها الله على قوم ثمود وهولها من فوقهم رجفت بهم الأرض من تحتهم وتحركت حركة قوية فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة وتدميرا، وقيل لها طاغية لأنها جاوزت الحد، فنسأل الله أن يجيرنا من عذابه ويسترنا في الدنيا والآخرة ويجعلنا في أمنه وأمانه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقبلها نسينا أن نتكلم عن قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، والمراد من بين أيديهم أي من بين أيدي الرسل، أي هؤلاء الرسل الذين تقدمتهم، يعني أرسل الله إلى آبائهم رسلا قبل الرسل الذين جاءوا إلى هؤلاء المخاطبين بهذه الآيات. إذن الرسل التي من بين أيديهم هي الرسل التي قدمتهم، والتي من خلفهم هي التي أتتهم، وهذا قول الإمام الجراح رحمه الله عليه، قال أي أنه عنا بقولهم ومن خلفهم ومن بعد الرسل الذين سبقوهم جاءتهم رسل منهم هود، وقيل الرسل التي من بين أيديهم هي الرسل التي تقدمتهم، والرسل التي من خلفهم الرسل الذين جاءوا من بعدهم، وقيل الرسل الذين تقدمتهم هم الرسل الذين أرسلت في القرى المجاورة لهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، وهذا هو الأمر المستقر على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لتوحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقول جل ذكره وما أرسلنا من قبلك في وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وهذا من ظلمهم وعتوهم، وهذه حجة باطلة احتج بها أهل الكفر على مدار الأزمان، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وما أجمل قول الله تعالى في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني هل البشر إذا جاءهم ملك مثل جبريل عليه السلام ولو 600 جناح هل يطيقون أن يأخذوا عنه؟ لا يمكن أبدا. فإذا لو جعله الله تعالى ملكا حتى يعقلوا عنه سيجعله بشرا رجلا يأتي في صورة بشر، إذا عالت الشبه كما كانت. فربنا جل ذكره في نهاية هذه الآيات المباركات يقول ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لما حل عليهم العذاب المخزي المهين بأهل الظلم أنجى الله أهل الإيمان ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذهم بكفرهم بالله، نجاهم الله تعالى. وهذه سنة الله في خلقه أنه ينجي أهل الإيمان إذا أحل عذاب وبلاءه عن على أهل الكفر والطغيان. قال الله لموسى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وقال تعالى للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم نجنا يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منه وما بطن، ونجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نجي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واخذل وأهلك أعداءهم الكفر المجرمين الذين يحاربون كتابك ويحاربون رسلك ويحاربون أوليائك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.